حصريا على موقع djkimo.com. بنمشي في الغلط ونقول ما باليد حيلة، نسكت روحنا والغاية بتبرر الوسيلة، بنعمل من الذنوب أكوام ونتقل الشيلة، مستاتلين جوا الحياة وكأن ما فيش عقاب، ما بنأنبش ضمايرنا بنموت مع الأيام، شعرنا اللي احنا رافعينه هو المقابل كام، بنرمي روحنا جوا النار وبنبيع اللي بينا أوام، شبورة من كل اتجاه خلي حياتنا ضباب، شمال إجباري واخدين وماشيين في عكس السير، قانون الغابة عايشين ونسينا كلمة خير، ملكوت وله أحكام ضرب وتحت الحزام وضحية واستسلام، سلامات بقى ضمير، شمال إجباري واخدين وماشيين في عكس السير، قانون الغابة عايشين ونسينا كلمة خير، ملكوت وله أحكام ضرب وتحت الحزام وضحية واستسلام، سلامات بقى. وبداية ونهاية والركع النية، بنفتكر اللي بينا انداس غلبان ملوش دية، لكن هنشوف مع الأيام أحكام إلهية، ماهيش سايبة ولا ميبة فتح دليها كبير، حقوق ضيعة لكن هتعود كله سلف ودين، ما تحسبوهاش هتبقى وحوش لسه في بني أدمين، وزي ما في شمال غالب برضو في لسه يمين، ما تستعجلش على رزقك في حساب وفي فواتير، شمال إجباري واخدين وماشيين في عكس السير، قانون الغابة عايشين ونسينا كلمة خير، ملكوت وله أحكام ضرب وتحت الحزام وضحية واستسلام، سلامات بقى ضمير، شمال إجباري واخدين وماشيين في عكس السير، قانون الغابة عايشين ونسينا كلمة خير، ملكوت وله أحكام ضرب وتحت الحزام وضحية واستسلام، حصرياً على موقع djkimo.com.